وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى النار. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الوجه الثاني من وجهي الولاية فهي ولاية العبد لله، وهذه لا تنقسم وإنما هي قسم واحد، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين هم حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم تكون هذه خاصة بالمؤمنين الذين يتولون الله ورسوله فيقومون بطاعة الله إخلاصا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود هنا إذا صح الأثر عنه فإنما تنال ولاية ابن عباس، نعم ابن عباس، فإنما تنال ولاية الله شو مراده؟ أي ولاية؟ الخاصة، ولاية الخاصة. والخلاصة الآن أن الولاية لها وجهان، من الله إلى العبد ومن العبد لله. الأولى تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة، الثانية لا تنقسم لأنها قسم واحد فقط. واعلم أن الولاية لا تنال بالدعوة، فمن ادعى الولاية فهو أبعد من الولاية، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه ووقع فيما حرم الله عليه، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقوا. ومن قال للناس إنه ولي فهو من أبعد الناس عن الولاية، ولا يكاد يقع هذا إلا من محرف ومن مغرر بالناس يخدعه، وربما تعينه الشياطين على بعض ما يريد ليصد بذلك عن سبيل الله. نعم، لكن من ظن في نفسه الولاية ولم يدعها فهل هذا يقدح في ولايته؟ وعلى كل حال إن أدى ذلك إلى العجب بنفسه والإجلال على الله تعالى بعمله فلا شك أن هذا قادح، لا شك أن هذا قادح. أما من استجهر بها فقد في قلبه مستبشرا بها معترفا بأنها من فضل الله عليه، ولكنه يريد أن يسر الصدور على نفسه والفعل، فهذا نعم لا يخلق في خلاصه ولا في دينه. والمسألة هذه كغيرها من أعمال القلوب، يعني من أخطر ما يكون أعمال القلوب. أعمال القلوب أخطر من الخاص. المذياع إذا أردت أن تغيره من موجة إلى أخرى أو من محطة إلى محطة يحتاج إلى عمل، لكن خواطر القلوب لا تحتاج. بلحظة، بأدنى شيء من اللحظة ينطلق الخاطر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، وربما تتوارد الخواطر وتتزاحم فيكون في القلب خواطر متعددة. والمهم أن مدعي الولاية بلفظه يدعيها أمام الناس، نقول هذا أبعد من يكون عن الولاية، لأنه ليس عنده من تقوى الله ما منعه أن منه الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم. والولاية ما تقول إلى المؤمن التقي تمنوني أن يحدث به الناس فقلت لكم إنه إن له حالي أن تحمله على العجب والإقبال على الله في عمله وإنه على الله به، فهذا يخشى في إيمانه ودينه ويضر. الثاني أن يستبشر بها ويرى أنها من نعمة الله عليه ويرى لها آثارا، نعم، فيحمد الله على ذلك ويزداد فرحا وفعلا، فهذا لا بأس به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبه الفائدة. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتوصل به إلى شيء، سبب كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب في اصطلاح الأصوليين. وكل ما ينظر إلى شيء فهو سبب، قال الله تعالى من كان يظن أن ينصر الله فلينجد بسبب إلى السماء ثم دق، ومنه سمي الحبل سببا لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فما هي الأسباب المرادة هنا؟ يقول المودع من أين أخذها إن صح الأثر عنه، أيضا لأن أثرها الضعيف، إن صح عنه فإنه أخذها من قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب، بعد قوله لا بعد قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني الآيتين في سياق واحد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا ومناصر العذاب شديد العذاب إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. قال المراد بذلك الأسباب يعني المودة، يعني مودة المشركين لأصنامهم. أما مودة الله عز وجل فإنها تتقطع بالإنسان، هذا الموصلة للإنسان، وكذلك مودة المؤمنين بعضهم لبعض ترفعهم درجات من تحابين في الله. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. لا هذه جملة هذه شرحنا احنا كان باقي عليها اكثر من ولاد. نعم. وقال ابن عباس الاول عن لا هو موقوف لأن يرفع موقوف لا هو عباس هو طالب عباس لا مو لا إذا عباس هو لم يقل عن نبي موقوف موقوف قولي يفعل ما تدل على ما تدل على أنه موقوف قال فيه مسائل المسألة الأولى تفسير آية البقرة وهي ومن يتم يتخذ من دون الله عندها وتقعد من التفسير. نعم. الثاني تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. الثالث وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس. يعني أنا عندي حافي يقول لعل الصواب وجوب تقديم محبته، وهذا صحيح لأنه هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أن هناك تقديم، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. من أين تؤخذ؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحد من ولده ووالده والناس ابنائه النفس. تدخل في الناس لأن نفسك من الناس. نعم. ثم إن الآية أيضا قل إن كان آباؤكم أحب إليكم الله ورسوله، هذه فيها ذكر القرابات وذكر الأموال. قل إن كان آباؤكم، الحديث ما فيه ذكر الناس، في ذكر النفس، هي ذكر الوالد والوالد والناس، ما في ذكر الأموال، لكن الآية فيها ذكر الأموال وأموال اقترفتموها وتجارة في الأحساب. طيب الثالثة، طيب وجوب تقديم محبته. طيب الرابعة تقدمنا أن المحبة كسبية ولا لا؟ وذكرنا فيها دليلا وهو حديث هل من أحب، لكن في حديث آخر أن من أحب هذا الآخر ضعيف، حديث عمر لما قال والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، وقال ابن جاوز ومن نفسك، قال الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. فقوله الآن يدل على دل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. ها؟ من الإسلام نعم. من لو قال قائل لا يمكن أن أن خارج من الإسلام. هذه دعوة. طيب الآن شو الإيمان؟ لا يؤمن أحد حتى يكون أحدا من هو لك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقيم هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أمر زائد على أصله. فهمتم؟ فهذا دليل على أن يقول أن نفي الإيمان أحسن. أن نفي الإيمان يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين. لا يؤمن هذا نفي الإيمان. لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. من الآن عندنا لا يؤمن، ما يمكن لأحد أن يدعي أن لا أي لا يؤمن الإيمان الكامل. ما يمكن يدعيها أحد، يدعوكم يدعوكم شو التليف أن يقول لا يؤمن ينفك عن الإيمان، لأن الأصل نفس الفعل يدل على عدم وجوده. لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد به من حلاف الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يدل على أن الإيمان لم ينتهي. قوله لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان. نعم لا لأنك أنت ما كنت الإيمان لا أنك المؤمن. نعم نعم يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنوا حتى يكون الله ورسوله أحد لكم سواه. فمعنى ذلك أنكم إذا لم تفعل ذلك فلستم بمؤمنين. أنا من الحديث الدليل مركب من الدليلين، هذا ما في اشتباه ولا في معارضة. وقد سبق لنا أن نفي الشيء له ثلاث حالات. الأصل أنه نفي لوجوده، أنه نفي لوجوده، نفي لوجوده. فإن منع مانع من الوجود فهو نفي للصحة، فإن منع مانع من نفي الصحة فهو لنفي الكمال، فهو لنفي الكمال. أولا من قرائنا وش مثال النفي الذي لنفي الوجود؟ لا إيمان لعابد صنم يطلق أين؟ لا إيمان لعابد صنم هذا ما عنده ناس في كلية. طيب مثال نفي الصحة لا صلاة بغير وضوء، لأن الإنسان ربما يصلي يصلي قدامنا يقوم ويركع ويقرأ إلى آخره، لكن يقول ليس صلاة صحيحة. مثال نفي الكمال لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي الكمال وليس للصحة، وليس للصحة لأنه لو صلى ما بطل الصلاة. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون من أي الأقسام؟ نفي الكمال الموجب الواجب إلا الكمال المستحب، نفي الكمال الواجب. وهذه قاعدة جديدة، وقلت يا فلسان إنه لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه، ما لم يمنع من ذلك مانع. فإذا نقول نفي الإيمان هنا ليس نفي بالكمال الأفضل، بل هو نفي بالكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المثل الرابعة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها أخر. من من قبل ثلاث من كنا فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. الثالثة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربع ما تنال ولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر الصراط وصومه إذا ولى أعداء الله ما يجب ما ينال ولاية الله، مثلما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنسان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى السياسة، أن تعادي أن توالي من عداء حتى السجان بأنفسهم ما يقبل ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجب أحد طعم الإيمان إلا بها. يقول ابن عباس: ومن يجب أحد طعم الإيمان ولاية السابعة فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ما تقصد الله أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثانية تفسير وتقطع بهم الأشياء، أن المراد أن تفسيرها بالموجه، ولكن اعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من سياق العموم لا يعني أن تقطر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتنفيذ. نعم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بأي شيء بعمواته، العبرة بعمواته، فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التنفيذ، يقصد به التنفيذ يعني مثل المودة. وإذا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تتقوى ولا نظر منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. يحبونه كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا، لا تنساوا أصنام بمحبة الله جميع حبه. لما تحب شيء بشيء ولا لا أعرف التشبيه التساوي، ولا نعم إنه لا أعرف التشبيه التساوي أو الحق المشبه بالمشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به قبيح. نعم، كيف نقول أنه ما يخطر أن المسلم لم يحب الله حبا شديدا فعنا قد جاءت الآية أن المؤمنين أشد في المدينة؟ أي أشد إلا في محبتهم المخاصمة الآن. أي نعم صحيح، لكن يحبونهم شدة حبا شديدا. أشد يحبون الله ويحبون الأصنام ولا يحبون الأصنام ولا يحبون الله، لكن هذه المحبة ما نفعتهم. محبة ضعيفة ما نفعتهم، لأن الله يقول أنا أرى الشركاء عن شيء. هم المقربين يحبون الله، يحبون الله ويقدرون. إنما هم يحبون الله. ولا يلزم من قوله لينا أن أشدك بالله أن تكون محبتهم للأصنام ليست شديدة، بل هذا مما يؤيد أنها شديدة، لأن اسم التفصيل أكثرين المشاركة في الوقت مع الزيادة، فمعنى أشد يعني وهنا في شدة ولا لا؟ أنت ذي ها؟ أقول الذين آمنوا أشدوا نهاية في التفصيل، وش اسم التفصيل يشد عليه؟ في المعنى يدل على الاشراف بالاصنام معناها مع الزياده، فاشد معناها انهم اشتركوا في شده الحب، لكن الذين امنوا اشد حبا لله. حب الله في وجه بهذا، لكن ذكر نافية هذا الشرح أن هذا ما هو مستقيم، هذا هو يعني مخالف لله الآية. العاشرة الوعيد على من كان في الدنيا على من كان في الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية وش؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تصنعون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الوعيد في قوله فتربصوا، وأفاد من المؤلف رحمه الله أن الأمر هنا الوعيد. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، تقول يحبونه كحب الله، ثم بين في سياق الآيات أن هؤلاء يشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب. نعم. ثم قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤلف رحمه الله أعقد باب الخوف باب المحبة، يعني جعل باب الخوف باب المحبة، لأن العبادة ترتكز على هذين الأمرين، على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون انتهاء الأمر، ومن الخوف يكون اجتناب النهي. هذا باب الخوف. نعم، وأن الله هذا من حسن تقييده وفقهه، العبادة لا يمكن أن تكون وتتم إلا على هذين الأساسين وهما المحبة التي تحمل الإنسان على فعل الطاعة، والخوف الذي يحمله على ترك المعصية. وإن كان تارك المعصية أيضا يطلب الوصول إلى الله، يطلب الوصول إلى الله، لكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. لو سألت الذي لا يزني لماذا؟ فقال خوف من الله. ولو سألت الذي يصلي فقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، مع أن كل منهما ملازم للآخر. حتى الخائف من الله يقول أنا أريد أن أنجو من عذابي لأصل إلى رحمته، وحتى المطيع لله يقول أنا أريد أن أصل إلى رحمته وأنجو من عذابي. لكن المقصود الشرط الأول في فعل الطاعة الذي يحمل عليه هو المحبة، وفي ترك المعصية الذي يحمل عليه هو الخوف. واعلم أن أهل العلم أو أن أرباب السلوك على الأصح، يعني العلماء أصناف أرباب السلوك، يعني أرباب الاتجاهات والإخلاص من التوكل والعبادة هم أشياء ذلك، اختلفوا هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرضيع. فقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب جانب الخوف

فما حكم هذا النوع؟ هذا ترك أخطر مخرج عن الله. أما النوع الثاني فهو الخوف الطبيعي الذي يكون بمقتضى الطبيعة والجبنة، فهذا الخوف إن حمل على ترك واجب صار محرم، وإن حمل على فعل محرم كان محرما، وإن لم يستلزم إلا شيئا مباحا كان كان مباحا. فيكون هذا الخوف الطبيعي على حسب ما يؤول إليه وعلى حسب ما يوصل إليه. إن توصل به إلى محرم هو محرم سواء كان ذلك بفعل المعصية أو ترك الواجب، وإن توصل به الإنسان إلى أمر مباح له فهذا لا بأس به. مثال ذلك، رجل خاف من شيء خوفا طبيعيا ولكن ومن أجل هذا الخوف ترك الصلاة، ترك الصلاة مع وجوده، يعني بحيث أن هذا الخوف لا يؤثر عليه، فهذا نقول له الحق حرام عليه أن تخاف هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب، فلتركه وجافه بقدر ما تستطيع. أو قال له الإنسان افعل هذا المحرم وإلا فعلت به كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا أيضا خوف لا يجوز لأنه وضعه في المحرم بدون أن يكون له عذر. خوف طبيعي، رأى نارا تشتعل في مكان ما فهرب منه ونجا بنفسه، فهذا جائز من بلاء، هذا جائز وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. هناك خوف ثالث يمكن أن يسمى خوفا وليس بخوف، وهو الوهم، الوهم الذي يتوهم الإنسان وجود مخوف وليس كذلك، مثل أن يرى ظل شجرة تحته فيقول يظن أن هذا عدو يتهدده، نعم هذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، فينبغي الإنسان أن يطارده عنه عن نفسه، لأن جميع الأوهام التي ترد على النفوس ولا حقيقة لها إذا لم تطاردها فإنها تهلكه، وهذا عام في هذه المسألة وغيرها. فالأوهام التي لا حقيقة لها لا يليق بالإنسان أن يطلع لها، بل الذي ينبغي له أن يتركها، فإن أوقعته في شيء محرم أو في فتر واجب صار محرم، صار الخضوع له محرما. فهذا الخوف إذن الخوف الحقيقي يقدم له، أما الثالث هذا قلنا أنه وهم ولا ينبغي للإنسان أن يكون له أن يؤثر عليه إطلاقا. الخوف الأول خوف التعفن والتألق، وهو الخوف السري الذي يكون في القلب، بحيث يكون في القلب الخوف من هذا المخوف يخشى منه كما يخاف من الله عز وجل، هذا سنيه شرك أكبر مخرج منه، لأن الخوف من العبادات من أجل العبادات. القسم الثاني الخوف الطبيعي، وقلنا إنه لا يلام الإنسان عليه إلا إذا كان مفضيا إلى ترك واجب أو فعل محرم، وإلا فلا يلام عليه الإنسان لأنه مقتضى الطبيعة. وقلنا إن هذا النوع قد يجب أحيانا، متى يجب؟ يجب إذا كان يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلاك، نعم الواحد مثلا يقول لا حقيقة من النار لو أنها بقى يشتعل مقرد عليه مقرد على الهلاك فلا أنا أفعل معه إلا أخاف وأنقل نفسي أيضا وأهرب وأعمل بمقرد هذا الخوف. وأما الوهم فقلنا إنه وإن عد خوفا فهو لا حقيقة له، ليس بخوف، ولا ينبغي للإنسان أن يقطع له أو أن ينقاد له. لأنه يغير أمور كثيرة، لا في هذه المسألة ولا في مسألة بعض الواردات التي تسرع القلوب، ولا في مسألة الصلاة أو في الوضوء أو في المعاملات أو في غيره. كل هذا الذي لا حقيقة له ينبغي الإنسان أن يفارقه وأن لا يخضع له أبدا. طيب، الآن عرفنا أن الخوف وجه مناسبة للتوحيد واضح جدا، لأن من أقسامه ما يكون شركا منافيا للتوحيد، ما يكون شركا منافيا للتوحيد. وهذا الكتاب وضع لحقيقة التوحيد، والصلاة مما ينافيه. طيب، نعم، الخوف من الشيخ هذا من الشرك، لأن الشيخ خوف عن المعلم، من افتقام، هذا خوف حقيقي طبيعي. لا مو افتقام، إن كان يتهرب هذا خوف طبيعي. نعم، أين عندهم عبد الآن؟ هذا الخوف من الأمور الظاهرة، هذا من الخوف الطبيعي. الخوف من الأمور الظاهرة هذا من الخوف الطبيعي. يعني مثل واحد فوق السقف مايل للسقوط وخاف من يسقط عليه، خاف غير سعيد يخاف من هذا. ايش يقول هذا؟ هذا خوف عبادة ولا طبيعي؟ هذا طبيعي، يخاف من أمر ظاهر واضح. نعم، لكن يخاف من الشيخ المسكون الذي لونه أحسن، نعم، عظامه قد بليت، يخاف من هذا الخوف، يعني مو شيء طبيعي، شيء ظاهر يرى حتى يخاف. ولهذا تجد الذين في قلوبهم هذا الخوف تجدهم يخافون من هذا الشيء خوفا سريا ما يطلع عليه، مفضيا إلى التعبد والتألق وتعلق القلب به أكثر من تعلقه بالله عز وجل. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون ولا تحزنون. كتب لي قبل الآية الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إنما تقدموا لهم الشؤون فزادهم إيمانا وقال سبحان الله ولم يؤمن فانقلبوا بنعمة من الله ظلا من كسر الخوف واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان، إنما هذه على الحقر المشار إليه، من خوف المشركين، من خوف المشركين. وقوله إنما ذلك دا مبتدا، والشيطان يحتمل أن يكون خبر المبتدا وجملة تخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم أو عصبيان ويخوف خبر المبتدا، يخوف خبر المبتدا. ومعنى الآية ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه، يخوف هذه كانت المفعولين، المفعول الأول محذوف والثاني موجود. التخويف الأول يخوفكم أولياءه، يخوفكم وأولياءه مفعول الثاني، ومعنى يخوفهم أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم، وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، كل من ينصر الفحشاء والمنكر فهم أولياء الشيطان، لأن الشيطان يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. فمن نصر الفحشاء أو المنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون هذا النصر التوحيد وما يتعلق به يكون عظيما، وقد يكون فيما دون ذلك. وقوله يخوفكم أولياءهم إن فإنه يجب أن تقول لنفسك إذا حرق الشيطان في قلبك هذا الأمر، يجب أن تقول لنفسك كم من داعية من الله قدع بالحق ومات على خلاص، وكم من جبان أجل رجل كلام قال ابن ولي رضي الله عنه من أشهر الناس وأخر واجب مجاما نعم ودخولا في المعارك وميادين الفتاح مع ذلك أليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يدعب الأجل؟ فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أوجب الله عليك وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول، لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان، وإلا فإن الشيطان يخوف يقول يتبع عليك يقضى عليك يفعل كذا يفعل كذا، لكن لا أهم ما دمت قائما بأمر الله فضلت أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون ينصرك الله ويؤيدك، ومعلوم أن حب الله هو غالب. ولهذا قال عز وجل فلا تخافون لا ناهية لا تخافوهم، الضمير يعود على من أله على أولياء الشيطان، فلا تخافوهم، وهذا النهي للتحسين بلا شك، يعني بل انظروا بما أمرتكم به وفيما أوجبت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله تعالى مع الإنسان فإنه لا يخاف الله، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوفيق والإحسان. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الشيطان والساوس يلقيها في قلب بني آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس فريقة لأعداء الله، حيث كانوا يخافونهم كخوف الله، بل ربما أشد من خوف الله، وكانوا فريقة لأعداء الله وأعداء الشيطان. وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه. ولهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء، ومن يخاف الله خافه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. نعم، الإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه اللهم إنه وإياكم على هذا. قال إن كنتم مؤمنين، وفهم الناس الكريمة أن الخوف من الشيطان وأولياء مناسب للجمال، ولكن هو مناسب لجماله أو مناسب لأصله على حسب الحال، إن أدى إلى ما الشرك فهو مناسب لأصل الجمال، وإلا فهو مناسب لكماله. نعم نعم هذا خوف طبيعي. ولهذا لما قال لا تخاف إني معكم أخي وراء قال عنه هذا الشيء، والخوف الطبيعي من أن الظاهر هذا ما حد يوان عليه، قال عن موسى خرج منها خارج أن يطرق خارج من هؤلاء يعني أن الوجوب يأخذون. بالنسبة لإطلاق الشيخ على هؤلاء الذين خاصون الأولياء ما أقول مغطوم ومقارسة هنا ما أقول مقابلين كل جنوبين، مع أن الآية ما تنفذ هذه الحقيقة نحن بذكرنا موت الآيات ما تنبط عليه الجبع والمعنى، لكنه قد مستقبل لأن هذا هو الصيف من عمر باطل ما هو حقيقة، لكن هذا قد يكون له حقيقة لكنه موضع الإنسان، هذا ينبني على أفضل إنسان يخوض هذه الأبرياء الصريف خرق إيه أفضل. ثم قال المعلم وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال إنما يعمر مساجد الله أي ما يعمرها، فإنما هذا الحق وقول يعمر مساجد الله المراد العمارة المعنوية المعنوية وكذلك الحسية باعتبار النفس، لأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لو عمرها عمارة حسية فهو ما عمرها في الحقيقة لعدم انتفاعه بها، العمارة النافعة الحسية والمعنوية إنما تكون ممن آمن بالله. وهذا لما فقر المشركون لجماعه المسجد الحرام قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله ولم يخاف. وقوله مساجد الله اضافها الى نفسه تبارك وتعالى لانها موضع عبادته، الناس يتعبدون ويسجدون لله تعالى فيها فاضافها الله الى نفسه تشبيها. وكذلك يقول مساجد الله من آمن، من عرابة فاعل يعمر، من آمن بالله واليوم الآخر. قدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الأركان الأربعة في الإيمان بالله لا بد منها: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. أما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، ويوم مستمر إلى ما لا نهاية له. قال في خطبة الدنيا ويذكر بالإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وعذاب القبر، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قام قيامته من كامل الدنيا وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به وباليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يحفي الإنسان إلى العمل، فإنه إذا آمن بأن هناك بعثا وجزاء على العمل المحسن نصفا للإنسان والمسيء في إساءته، إذا آمن بذلك وآمن به يحفيه إلى أي شيء؟ يحفيه إلى العمل لهذا اليوم، لكن من لا يؤمن باليوم الآخر مر عامل الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل له، وكيف يمكن أن يعمل له وهو لا يستشعر به؟ فلهذا يقرن الله تعالى دائما الإيمان بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به ابتداء واليوم الآخر غاية. قال من آمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقامها يعني قال قد قام الصلاة، أقامها يعني أثابها على وجه طويل صحيح ليس بما. وإقامة الصلاة نوعان: إقامة واجبة وهي التي تشتمل على فرض الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة وهي ما تشتمل على فعل ما يجب وترك وما يجب. وآتى الزكاة، آتى تنصب مفعولين، الزكاة المفعول الأول المفعول الثاني محذوف تقديره يعني استحقها وأعطى الزكاة والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في أمور الدنيوية وذكره بمقابيل حتى ما تكريه من الله عز وجل ولم يخشى إلا الله لم يخشى إلا الله هذه فيها حصر من الله فيها حصر إلا مش طريقه النفي والإبداع لم يخشى نفي إلا الله إبداع يعني أن خشيته انحصرت لله عز وجل ما يخشى غيره والخشية نوع من الخوف لكنها أخف منه أخف من الخوف لأنها تكون مع العلم بالمخشوف وحاله لقوله تعالى ولم يخف إنما يخشى الله من عباده العلماء فهي تكون مع العلم بحال المخشوف وتكون أيضا أي خشية بسبب عظمة المخشي سبب عظمته بخلاف الخوف الخوف قد يكون من الجهل والخوف أيضا قد يكون من ضعف الخارج لا من قوة المخوف بخلاف الخشية ورد من فرق بينهم هذا رجل رئيس صبي قوي خاف من صبي أكبر إلى مضايق الله لكن لماذا وقع الخوف من صبي لضعف الخارج لا لقوة المخوف لكن الخوف من رب عز وجل قال إذا صدر من عالم به سبحانه وتعالى صار خشية لقوة المخوف حتى ولو كان مع قوة الخارج أو الخاشم فإنه إذا كانت الخشية تكون لقوة المحجيب والخوف يكون لضعف الخائف وإن كان المخوف غير قوي فهذان فرقان بين الخشية والخوف قال الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عسى معناها التعليم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة عسى من الله واجبة لكنها جاءت بصيغة التردي لئلا يأخذ الإنسان الغرور الغروب لأنه حصل على هذا الوقت ولهذا قد فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حتى لا يحفظ الإنسان ويقول خلاص أنا أؤمن بالله ولم يحافظ وأقوم صلاة وأعطي الزكاة ولا أقوى إلا الله فإذا أنا مهتد نعم وهذا كقوله تعالى إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون كبيرة فأولئك عفى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون كبيرة يعذبون لا ولهذا عفى بكل التعليم لا بالنسبة لقال الله عز وجل إلا أنه مع ذلك جاءت بصيغة الرجاء لئلا يأخذ الإنسان غرور فيظهر وهذا من حكمة القرآن وبلاغته طيب الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله لم يخش إلا الله ولهذا قال الله ثابت الناس واخشوه وهذا من علامات صدق الإيمان أن يكون الإنسان ما يخشى إلا الله بكل ما يفعل وبكل ما يقول وإذا أردت أن تصحح هذا النذير وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء المضروب إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فأنت تفسد المعامل مع الله عز وجل ليحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤال محمد اليوم الأخر ما التقصير بالذكر اللي ما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر لأنه هو لا يؤمن، فلما يؤمن بأن هناك بعد نعم يجوز من الباطل إذا كان التنفيذ للمسلم، يعني وجه البناء هؤلاء مجرد عمال يأخذون التنفيذ ويبنون مع الشباب، أما أن يجعل لهم التنفيذ بحيث يطمنونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقبته ولا يؤمن أنهم يفعلونها في الكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. لما قال إن ما أنسى الله هو نفسه، ولذلك قال في قصر الله لو كان الله هو ليحياهم لقال إن ما أنسى الله من عباده ولم ولهذا قال العلماء فاعل لكن منهم العلماء نبدأ فيها المصحف يوم عاينين المعنى العلماء بالصنائع قابل لما قيل ان واحد يجاب الجارين من الرزق صعد الى القمر شهد الارض وهو في القمر وقال انا اؤمن بان هذا السوء لا يجوز بالمدد لا يمكن ان يكون العظيم بالمدد قال رجل الله اكبر انما شاء الله من عباده العلماء نعم فجعل هذا الرجل من العلماء الذين يرسلون الله نعم وهو ما عقر الا بقضيه عقليه كل احد يقر به كل احد يقر بانه لا بد للحادث ما احد ينكرها الا من سلب عقله لكن هذا ما يكفي لا بد ان تعترف وتؤمن بان خالق الكون هو الله وحده ما يقدر نقول الحادث بدلا من المسلم الحاصل من العلماء هم العلماء بالله يعني هذا هو متعلق القسم انما يخشى الله من عباده او علماء به لانهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى وانت في مقتضى الامر الطبيعي ما تستطيع ان الا وانت تعلم انه اهل لا نفسك نعم لو ذلك واحد خف من الهرس من الفقر لكن لو قد خذ من الأسر أنا أعلم الأسر أحسن يعني ما يمكن أحد يستطيع إن لو هو علم بعيدا العلماء بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل كفر الناس لعذاب الله قل ومن الناس هل جاءوا مشروع خبر مقدم من يقول من مبتدا مؤخر، ومن في قوله ومن الناس للتبعير. ومن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم من لا يصل الايمان الى قراره قلبه، يقول امنا بالله لكنه ايمان متطرف، كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف خطره، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. الايه مثل هذه الايه، هذا يقول امنا بالله يقوله بلسانه لكن الايمان لم يصل، لكن الايمان لم يصل الى قرار قلبه فهو على كفر، فيقول امنا بالله فيمتحنه الله عز وجل لما يقدر عليه من تسلط اعداء الله عليه، يمتحنه فيسلط عليه من يؤذيه في الله، فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعلى الله، جعل فتنه الناس كعلى الله. وقول فاذا اوذي في الله ففيه من السببيه، اي بسبب الله، اي بسبب الايمان به واقامه دينه، اذا اوذي فيه جعل. ويجوز ان تكون حيله فرديه على تقديرها اذا اوذي في شرع الله، اي ايذاء في هذا الشرع الذي هو مسلك به، فاذا اوذي في الله جعل محل من الاعراض الجزم صواب ايذاء. لا، لان اذا رجع اذا اوذي في الله جعل بمعنى صير فتنه الناس، اي فتنه الناس له، وذلك والمراد بالفتنة هنا الإيذاء. وسماه الله تعالى فتنة لأن الإنسان قد يتهم بهذا الإيذاء فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لماذا يأتون بالإيذاء حتى يصدوهم عن دين الله. فهنا فتنة الناس أي إيذاءهم الذي به اتهمون. وإضافة الفتنة هنا إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. طيب جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله بموافقة أمر الله، أليس كذلك؟ الإنسان يفر من عذاب الله بماذا؟ إن وافق في أمر الله حتى لا يقع في العذاب، فهذا يجعل هذا الإيذاء كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، يعلم بهذه الفتنة مثل العذاب، فحينئذ يكون قد خاف هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذائهم إيش؟ فعذاب الله، تفر منه بموافقته، وحينئذ يكون المطابقة في الآية للترجمة ظاهرة جدا، حيث جعل هذا الرجل الذي وجد الله جعل هذا الإيذاء بمنزلة عذاب الله، فخافهم كما يخاف من الله عز وجل، فوافقهم كما يوافق أمر الله بالخوف منه، جعل فتنة الناس كعذاب الله. واضح يا عليه؟ قول عمضه. طيب إذن الآية مطابقة لترجمة زمان، المطابقة أنه خاف الناس كخوفه من الله، خاف الناس كخوفه من الله، فوافق أمرهم مخالفا لأمر الله عز وجل. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهو ابتداء الله عز وجل العدل، ابتداءه سبحانه وتعالى نعم بما تقتضيه حكمته، وابتداء الله العدل من اجل ان يمحص ايمانه يكون على قسمين، تارة بما يقدره هو نفسه تبارك وتعالى على العدل، وتارة

لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون للذات ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل وفيها تفاضل معنى. أما تحريف اللفظ فضاح حيث حرف اسم التفريق الجال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك، والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تفريق، وإذا كانت اسم التفريق اسم تفريق فهي دالة من دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من هو رب العالمين أو العالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم عالم على خالقه، لأنهم عالم على خالقه، وهو كذلك فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته. نعم بما في صدور ما يعين من المخلوق في الحال أو يعني قصد ان تفسير العالمين اي نعم صحيح. العالمين اذا كل من يكون في قدره اراده. نعم لا نعرف ان لهم اجسام وهم من العالمين ولهم اراده، لهم اراده. فالله تعالى يعلم كل ما في صدور العالمين، يعني مما يمكن ان يكون في قلبه علم او عنده علم والله تعالى اعلم به. وهنا في التحذير، في التحذير من ان يكون الانسان على طرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ونقول له احذر فإن الله تعالى أعلم بما في قلبك. ولهذا انظر إلى كمال الإيمان كعب بن مالك لما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم من تبوك قد تخلف كعب بدون عذر، قال إني أوتيت جبلا ولو أني جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم لكن لا يمكن أقول شيئا تعبرون فيه الآن فيفرحني الله فيه الإيمان. ولا كان يبدأ صعب في مالك من يدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما في قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق وما عندي عذر إطلاقا، وإني ما كنت أحسن من هذه الرب وعندي راحلتي. طيب أوليس الله إذا الشاهد من هذه الآية اي دولة الله جعل الناس على الله. قالوا عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه مرفوعا الا اذا كان وقضاه منها من هذا النوع من الخوف الطبيعي الذي لفت وعن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ضعف اليقين، ان من الله من هنا التسعير، وقول من ضعف اليقين الضعف ضد القوه، ويقال ضعف ويقال وكلهما معنى واحد. من بعض اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه اسم مؤخر، ومن بعض اليقين خبره مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من بعض اليقين. وقوله أن ترضي الناس بفضل الله ألبى هذه للعوى، يعني أن تجعل في وضع إرضاء الناس إيش؟ فقط الله، فتستبدل هذا بهذا، هذا من بعض اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، اليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول يقنت هذا الشيء، يعني علمته يقينا لا فيه شك. من ضعفي أنت أن ترضي الناس لسخط الله، صحيح هذا من ضعف اليقين، لأنك إذا أرضيت الناس بما يسخط الله فإن يقينك ضعيف، إذ أنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله. أولا، ولو كان عندك خوف من الله أكثر ما ذهبت لرب الناس على شيء مثل الله. نعم، لكني ظننت أنك إذا أرضيت الناس الآن تخلصت من شرهم وسلمت، وفي الحقيقة أنك لا تسلم من شرهم، ما تسلم، لأن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. فأنت إذا استعطيت الله واتبعت رضاه صارت العاقبة لك. مثال هذا، رجل عند شخص كبير له بأهل شرف، يعرف من هذا الشخص الذي له بأهل شرف، يعرف أنه منهمس في معبد من النار، فيقول له هذا أمر لا بأس فيه، هذا جائز، نعم، ويستحضر له الأمر، مع أن في هذا إسخاط لله، في هذا إسخاط لله عز وجل. كيف تسهل عليه الحرمات من أجل أن يرضى عنك؟ وهذا هو الذي ابتدع به الأمة الإسلامية الآن، تجد الإنسان يجي إلى الشخص ما يقول إلا ما فيه مدح، وقد يكون هذا المندوح خاليا منه، لكن الشيء الذي فيه ذنب ما يذكره له، وهذا خطأ عليه من هذا النفاق، وليس هذا من النصح ولا من علامات المحبة. النصح للإنسان أن تبين له عيوبه حتى يتلافاها ويحترز منها. أما محل الثناء عليه للحسنى فهذا ما أحسن من قلبه، لأن أفعاله هذه تنبئ عنه، فلا حاجة إلى أن تخبره. نعم، إن اقتضت الحال أن تخبره بذلك تشجيعا له على ما فعل وسلم ذلك من الظروف فهذا لا بأس به، الحاصل إن الناس الآن مع الأسف ينطبق عليهم هذا الحديث، كثير من ينطبق عليهم هذا الحديث، تجدهم يرضي الناس بسخط لتخذ الله عز وجل. ثانيا، وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. الحمد قلنا فيما سبق وصف المحمود للجماعة مع المحبة والتعظيم، لكنه هنا ليس بشرط أن يكون مع المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. تحمدهم على رزق الله أي عطاء الله، يعني إذا أعطوك شيئا حمدته، ونسيت المسبب وهو الله عز وجل، والمعنى أنك تجعل الحمد كله له متناسيا بذلك من المسبب وهو الله عز وجل. هذا هو محل الذنب، لأن هذا الذي أعطاك ما هو إلا سبب محض، والمعطي حقيقة هو الله عز وجل. وشرط ذلك أن الذي بيد هذا الذي أعطاه من الله عز وجل، ما خلقه هو لكنه من الله، فإذا قدر أن الله عطف قلبه حتى أعطاه صار أيضا ذلك من الله، فالإرادة والقدرة على الإعطاء كلها من الله عز وجل. ولا شك أن من بعض اليقين أن تحمد هذا على رسول الله متناسيا حمد رب عز وجل. أما إذا كان في قلبك أن الله تعالى هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق على هذا الرجل وشكرت الرجل على معروفه فهذا ليس داخل التحديث وليس من بعض اليهود، فهذا من الشرط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فإذا الحديث ليس على ظاهره من كل وجه. نعم، والمراد بالحمد أن تحمدهم إيش؟ الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فإن ذلك من ضعف اليقين. فأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي هو المسؤول. قلنا إن هذا سفر أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاه هو الله. هذا الذي أعطاه الرسول الذي أعطاه ما خلق ما أعطاه، الله هو الذي خلق بيده وهو الذي عبد قلبه عليه حتى أعطاه. أرأيت الآن هذا إنسان معه فلوس له سبع سنوات، نعم، فأعطى ابنه 1000 درهم وخذ أعطيها فلان. الذي أخذ هذه الدراهم من يحمد في الأرض؟ أباه ولا قدر؟ أباه. فلو حمد الطفل فقط يعد ذلك سفها، لأن الطفل ما هو إلا مرسل، ما هو إلا مرسل فقط. وعلى هذا فنقول إن أنك إذا حمدتهم على رسول الله ناسيا ما يجب لله عز وجل من الحمد والثناء فهذا هو الذي نراه يقين. أما إذا حمدتهم على أنه سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهو إيش؟ فهو حق مطلق. قال: وعن تدمهم على ما لم يحدث الله. وهذه أسباب أولى، أحمدهم ويتدمهم على ما لم يؤتك الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، كان يسب هذا الذي ما لا فيه الجائر الظالم الفاعل السائل لهم، هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا تدمه على شيء الله عز وجل من أعطى إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ثم هم من أجل تقليد الواجب لا من أجل أنهم لم يقصروا. مثل لو كان هذا صاحب بيت الناس وهو يعتني بحقين وأنت منه ثم منعك لغرض شخصي تدمه لا لأنه ما أعطى ولكن لأنه أما من حيث القدر فلا تدمه، لأن الله تعالى لو قدر ذلك لا لوجدت الأسباب التي فيها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تدمهم على ما لم يحدث الله. ولكن أقول لكم الآن: تدمهم إذا كانوا قد قصروا على ترك الشرع وبدأنا أيضا في السلام على قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس من فضل الله. ما معنى الآية: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي الله جعل في الناس كعذاب الله؟ عبد الله كلها يشتري المؤمنين هذه الإيمان من الناس أي وبعض الناس يشتريهم الله. بعض الناس يقول أنا مثل يا حضرتنا الكتنة فلمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله وهنا لم يؤتك مجزوم عن جزء يزمه الكسرة نيابة عن السكون الأصلية وتستقر عليه. طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك واسم القول الثاني محلوف بلا التقدير على ما لم يؤتكه على الذي لم يؤتكه الله فهو محلوف فضلك يعني اذا لم يقدر لك الله امرا لمن تهد على الشيء الذي لم يقدره الله لك وتعزه هذا الامر